والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. من سور المئين وهي السور المفتتحة بسورة يونس عليه السلام والمختتمة بسورة القصص سورة تبارك الفرقان، سورة الفرقان، ومن أسمائها تبارك الفرقان ومن أسمائها الفرقان. وفي القرآن سورتان مفتتحتان بقوله تعالى تبارك، تبارك الفرقان وتبارك الملك، وهي من السور المفتتحة بالثناء. والسور المفتتحة بالثناء في كتاب الله عز وجل 14 سورة، منها 7 سور مفتتحة بالثناء بسلب النقائص بالتسبيح، سبحان وسبح ويسبح وسبح، ومنها 7 سور مفتتحة بالثناء بذكر المحامد، وذكر المحامد بصيغة الحمد في 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ، وبصيغة تبارك في سورتين: سورة الفرقان وسورة الملك. افتتح الله عز وجل السورة بهذه الصيغة تبارك، وهذه الصيغة تدل على كثرة الخير ونماء الخير والبركة، وهذه الصيغة خاصة بالله عز وجل، فهي من الأفعال الخاصة بالله تبارك وتعالى. تبارك الله يعني كثر خيره وزاد وكثرت بركته. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان، وهذا اسم جديد للقرآن. مر معنا في صور أن القرآن يوصف بأوصاف ويسمى بأسماء، وهنا سماه الله عز وجل الفرقان، فهو عالم بالغلبة على كتاب الله عز وجل. وسمي فرقانا لأنه يفرق به بين الحق والباطل. وهذه السورة كذلك ستأتي الإشارة فيها لغزوة بدر، وغزوة بدر كانت في يوم الفرقان الذي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل، وكلمة نزل يعني لم ينزله جملة واحدة، ولكنه نزله منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل على رسوله، ليكون هذا يعني مطلعا للرد عليهم لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فبين في مطلع السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، ومقام العبودية مقام رفيع وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في عند تلقي الوحي وعند تبليغ الوحي وعند الإسراء والمعراج. فقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلة من إنزال القرآن، فقال: ليكون، يعني القرآن، وليكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم، للعالمين نذيرا. فالنذارة هنا خاصة بالقرآن، والنذارة هنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليكون القرآن للعالمين نذيرا، وليكون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. وهذا من أدلة عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للبشر وللإنس والجن جميعا. قال: ليكون للعالمين نذيرا. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مكونة من النذارة والبشارة، وهنا اقتصر سبحانه وتعالى على النذارة فقط. وسيأتي في أثناء السورة: أرسلناك بشيرا ونذيرا، سيذكر الوظيفتين، لكن هنا اقتصر على النذارة، لأن الكلام هنا أولا عن المشركين الذين سينذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبشارة أشير إليها بقوله تعالى تبارك، لأن كلمة تبارك يعني كثر خيره وكثرت بركته، فهذه بشارة للمؤمنين. وأما للكافرين فقال: ليكون للعالمين نذيرا. في هذه الآية ذكر الله عز وجل 3 أركان. الركن الأول المنزل للفرقان سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل، والركن الثاني الفرقان وهو الكتاب الذي بين أيدينا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المنزل وذكر المنزل، والركن الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه الأركان الثلاثة، الله عز وجل والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، هي التي سيحدث فيها التكذيب من الكفار، ولذلك سيوردها واحدة واحدة بنفس الترتيب المذكور في هذه الآية، فسيبين أقوالهم في الله عز وجل، ثم يبين أقوالهم في النبي صلى في القرآن الكريم، ثم يبين أقوالهم في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف سبحانه وتعالى نفسه بأربع صفات، صفتان متفق عليهما حتى عند المشركين، وصفتان مختلف عليهما عند المشركين. والله عز وجل لما ذكر الأربع صفات بدأ بالصفة المتفق عليها لتكون مقدمة، وجعل الصفة الرابعة كذلك متفقا عليها لتكون نتيجة، ثم وضع الصفتين المختلف فيهما بين المقدمة وبين النتيجة حتى يتأكد الإنسان، طالما أن الأولى صحيحة وأن الرابعة صحيحة إذن الثانية صحيحة والثالثة صحيحة. فقال الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يختلف الكفار في أن الله هو الذي يملك السماوات والأرض. والرابعة قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولم يختلف الكفار في أن الله عز وجل خالق كل شيء، لكنهم اختلفوا في مسألتين، المسألة الأولى في اتخاذ الله عز وجل الولد، والمسألة الثانية في اتخاذ الله عز وجل الشريك وحاشاه، فنفى الصفتين فقال الذي له ملك السماوات والأرض، والصفة الثانية قال ولم يتخذ ولدا، والصفة الثالثة قال ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طالما أن الملك لله عز وجل كله، وأن الخلق كله لله عز وجل، وأن الله عز وجل لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا سيدلل ذلك الولد، وهذا الولد سيمنع وجود الرسول، إذا جاء الرسول سيمنعه هذا الولد، وكذلك لم يتخذ شريك لأن الشريك سيكون له حق في منع الرسول إذا أراد إله أن يرسله، فيأتي الشريك الآخر ويقول أنا لا أريد أن أرسل هذا الرسول. فلما بطل هذا وبطل هذا، إذن أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليكون للعالمين نذيرا. وصف الله نفسه بهذه الصفات الأربع، قال الذي له ملك السماوات والأرض، يعني له الملك كله، والثانية قال ولم يتخذ ولدا، والثالثة قال ولم يكن له شريك يعني يعينه في الملك، والرابعة قال وخلق كل شيء. ولما قال خلق كل شيء لم يخلق كل شيء ويتركه هباء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وضع له قدرا يعني وحسابا دقيقا في عمره وفي أعضائه وفيما سيفعله كمية وكيفية، فقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كما قلنا سنذكر الآن أقوال الكفار في الله، ثم أقوالهم في القرآن، ثم أقوالهم في النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوالهم في الله فقال الله واتخذوا من دونه آلهة، واتخذوا من دونه آلهة، وهذه الآلهة آلهة باطلة، ما صفاتها؟ قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لأن الكفار يعاينون الأصنام وهي تخلق، لأنها تنحت من الحجارة ومن الأشجار فهي تخلق أمامهم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن فيها صفات النقص. ثم قال ولا يملكون، يعني هذه الآلهة لا تملك، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهي لا تضر ولا تنفع، لا نفسها ولا غيره. والصفة الثالثة قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والنشور يشبه الموت، لكن قوله لا يملكون موتا يعني موتا من الحياة، وقوله حياة يعني حياة بعد عدم، وقوله ولا نشورا يعني حياة بعد موت، وهي التي يخالف فيها المشركون، يثبتون الموت والحياة لله لكنهم ينفون النشور عن الله عز وجل. وهذه الأصنام الباطلة أبطل الله عز وجل عنها هذه الأشياء. قال لا يملكون موتا، ما معنى الموت؟ موت عن إيش؟ حياة. ولا حياة، الحياة كذلك تكون عن عدم، يعني لم يكن شيئا ثم أحياه الله عز وجل. ولا نشورا هي حياة أخرى لكنها حياة بعد الموت، ولذلك سميت نشورا لأنها نشر بعد طي، فالإنسان عندما يموت يطوى، بمعنى أنه تذهب أعضاؤه ويتحول إلى تراب، وبعد ما يحييه الله عز وجل ينشر، بمعنى أنه يعاد مرة أخرى. فقال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا قولهم عن الله عز وجل. مرة أخرى قلنا الآن هم لا يملكون ثلاثة أشياء. لا يملكون موتا يعني لن يميتوا أحدا حي، ولا يملكون حياة يعني لن يحيوا شيئا من عدم، ولا يملكون نشورا يعني لن يحيوا ميتا ويجعلوه يحيى بعد موته. هذا أقوالهم في الله عز وجل، أقوالهم في القرآن. وقال الذين كفروا إن هذا، والإشارة إلى القرآن، قال الذين كفروا إن هذا إلا، رقم واحد قالوا إفك افترى، جعلوه إفكا مفترى، يعني افتراه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه. وطالما أنه إفك مفترى، الشخص لو فعل شيئا يعني، وهذا الشيء شيء عظيم، فطبيعة الناس ينسب هذا الفعل لنفسه ولا ينسبه لنفسه ولغيره؟ سينسبه لنفسه. فهم هنا خالفوا هذا الأمر، قالوا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، لأنهم رأوا عظمة القرآن فقالوا افتراه ولن يستطيع أن يفتريه وحده، فقالوا وأعانه عليه قوم آخرون، ويقصدون بالقوم الآخرين اليهود. فرد الله عز وجل عليهم على هاتين الفريتين، الأولى أن القرآن إفك مفترى، والثانية أعانه عليه قوم آخرون. فقال الله فقد جاءوا ظلما في كون القرآن إفك مفترى، وزورا في كون أن هناك من أعان النبي صلى الله عليه وسلم على افتراء هذا القرآن. ثم قالوا قولا ثالثا بعدما قالوا إفك ومفترى، وبعدما قالوا أعانه عليه قوم آخرون، من تذبذبهم قالوا قولا ثالثا. والقولان الأولان لعموم المشركين، أبو جهل وأبو لهب وأبو صفيان، هؤلاء الناس يقولون هذا الكلام. أما القول الجديد هذا وقالوا أساطير الأولين، فهذه الكلمة التي صدرها لهم النضر بن الحارث، سافر إلى بلاد فارس وقرأ قصصا وأساطير، فلما سمع القرآن قال أنا سمعت مثله، وهذه أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وقالوا أساطير الأولين. وطبعا النضر بن الحارث عندما ألف هذه الفرية يعلم ويعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فحتى تروج هذه الفرية على العامة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، لم يقل كتبها، قال اكتتبها، يعني جعل شخصا يكتبها له لأنه لا يقرأ ولا يكتب. ولما اكتتبها وهي كثيرة لن يستطيع أن يقرأها، فقال فهي تملى عليه، يعني طلب من شخص أن يكتبها ويطلب من شخص آخر أن يملي عليه جزءا بعد جزء. فقال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، وكلمة اكتتبها جاءت بالماضي، يعني الكتاب متجهز ومكتوب عنده في البيت، وكلمة فهي تملى عليه يعني مش عارف يقرأ الكتاب فبيروح يخلي حد يقرأ له جزء منه ويطلع عليهم يقول لهم ده قرآن جديد. فهي تملى عليه متى؟ قال بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار. يعني أساطير الأولين لن يستطيع أن يحفظها، فيحاول أن تملى عليه ويحاول حفظها في النهار في أوله وحفظها في آخره حتى يخرج عليهم بكلام جديد. فقال الله عز وجل ردا على هذه الفرة جميعا، قل، يعني قل لهم يا رسول الله، أنزله، أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وطالما أنه يعلم السر، إذن يعلم أقوالكم التي تجلسون فيها في المجالس وتقولون عليه إفك مفترى، وتقولون أعانه عليه قوم آخرون، وتقولون أساطير الأولين اكتتبها، وهذه الفرة لا يعني يراكم فيها أحد إلا الله عز وجل. فقال قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهذا فيه فتح التهديد لهم. ثم قال إنه كان غفورا رحيما، وهذا فتح الترغيب وفتح باب التوبة لعلهم يتوبون عن هذه الأقوال الباطلة. ثم انتقل إلى القسم الثالث، وهو قولهم في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يعني مثلنا، ويمشي في الأسواق يعني مثلنا. يأكل الطعام إشارة إلى أنه يحتاج إلى إخراجه، فهو بشر. ويمشي في الأسواق إشارة إلى احتياجه إلى البيع والشراء. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ثم وضعوا عروضا من عندهم، يعني قالوا لو أراد أن يكون رسولا حقا فماذا يفعل؟ قالوا لولا أنزل إليه ملك. يعني أول شيء هو يدعي أن هناك ملك يأتي في الخفاء، نريد هذا الملك أن يظهر لنا في العلن. قالوا لولا أنزل إليه ملك، فلا يكون نذيرا وحده، لا، يكون معه ملك، وهذا الملك يمشي معه ويكون معه نذيرا. هذا الاقتراح الأول. والاقتراح الثاني قالوا أو يلقى إليه كنز، يلقى إليه كنز من جهة السماء، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل في السماء. فقالوا طالما هذا رسول من عند الله فلا بد أن يكون أغنانا، وطريق الغنى إما أن يأتي من جهة السماء أو من جهة الأرض. فقالوا أو يلقى إليه كنز يعني من جهة السماء. فإن صعب ذلك قالوا أو تكون له جنة يعني من جهة الأرض. وطبعا جنة في مكة هذا أمر يعني صعب، لأن مكة مليئة بالجبال، فإذا كانت له جنة فهذا يؤكد رسالته على قولهم أو تكون، لا تكون له جنة. وهذه الجنة قالوا يأكل منها، وفي قراءة قالوا نأكل منها، يعني لا نكتفي بأن يأكل منها، ممكن تبقى الجنة هذه تخيل وسحر، لكن إذا أكلنا نحن منها سنوقن أنها ثمار حقيقية. قالوا جنة يأكل منها نأكل منها. وقال الظالمون، وسماهم الله اسما جديدا، سماهم ظالمين لأن ما سيقولونه على النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الكذب والظلم. قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا إيش؟ رجلا مسحورا، ليس ساحرا فقط، هو ساحر وهو مسحور، يعني من شدة السحر سحر هو فلا يعلم بماذا يتكلم، وكذلك هو يسحركم بما يأتيكم به من أفعال ومن أقوال. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظروا إلى أقوالهم في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة يقولون عنه مسحور، ومرة يقولون عنه يطلبون هذه المطالب. قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وهذه الأمثال كلها لما سلكوها ذهبوا إلى صحراء التيه، يعني لا يوجد طريق يهتدون إليه، ولذلك قال الله عز وجل فلا يستطيعون سبيلا، يعني لن يستطيعوا الخروج إلى سبيل الهدى طالما أنهم سلكوا سبل الضلال بهذه الأقوال الشاذة على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة سيكرر الله عز وجل علينا كلمة تبارك ثلاثة مرات. المرة الأولى في أولها قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وتكلم عن هذه الأشياء الثلاثة، تكلم عن الله عز وجل، وتكلم عن القرآن، وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية سيكررها الله عز وجل ثم يمهد لقضية البعث والنشور، فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. هم طلبوا منه مطالب، قالوا ينزل معه ملك ويلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الله عز وجل: تبارك الذي إن شاء، وجعل الأمر مرتبطا بالمشيئة، إن شاء الله عز وجل فعل، وإن شاء الله عز وجل لم يفعله. قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. هم طلبوا مطالب، لا، الله عز وجل يجعل لك خيرا من ذلك. ماذا يفعل؟ قال: جنات، مش جنة، هم طلبوا جنة، قال: جنات، ليست جنة واحدة، والجنة التي طلبوها قد تكون مياهها قليلة، لكن قال: جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في الدنيا يجعل لك جنات، يعني حدائق وغيطان، وهذه الحدائق ممتلئة بالأنهار، يعني لا تحتاج إلى السقيا من الخارج، تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: ويجعل لك قصورا. والله لما ربط هذا الأمر بالمشيئة خير نبيه صلى الله عليه وسلم، فبعث ملائكة تخير النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حولت لك تراب مكة أو جبال مكة ذهبا. فجبريل عليه السلام أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، يعني لما خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، أشار له جبريل بالتواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المعيشة كفافا، يجوع يوما ويأكل يوما ولا يكون كملوك الأرض. ولذلك ربطها الله بالمشيئة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، والله عز وجل لا يريد له ذلك، لأن الله عز وجل يهيئه للآخرة، ولذلك هذه الأشياء فيها إشارة للآخرة. فقوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، يعم الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فربطها الله بالمشيئة، ولن تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا سنذكره. وأما في الآخرة فسيجعل الله عز وجل له في الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل له إيش؟ طيب في الدنيا، في الدنيا سيجعل له جنات ويجعل له قصورا، وستكون شيئا بعد شيء. أولها في يوم خيبر، يأخذ أرض خيبر، وأرض خيبر مليئة بالزروع والثمار، فهذه الجنات. فقوله جعل جاءت بصيغة الماضي لتدل على قربها، جعل لك جنات. والبعيد قال ويجعل بالفعل المضارع، يجعل لك قصورا، وفعلا ستفتح قصور الروم وقصور فارس وقصور اليمن. وهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، وتظهر لهم صخرة بيضاء مستديرة، فيصعد له سلمان ويخبره، فيأخذ المعول من سلمان ويضرب الصخرة 3 ضربات فتبرق له، ويكبر مع كل برق، ثم يصعد فيسأله سلمان، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كل برق رأى فتوحات، فرأى فتح الحيرة في بلاد اليمن، ورأى فتح الفرس، ورأى فتح الروم، وهذه هي القصور التي سيأخذها أصحابه من بعده في الحروب التي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات تجري من تحتها الأنهار ومثالها خيبر، ويجعل لك قصورا، وهي قصور فارس والروم واليمن. ثم بيّن الله عز وجل حقيقة هؤلاء القوم. ما حقيقة قولهم؟ حقيقة قولهم في تكذيبهم للنبي، وتكذيبهم للألوهية، وتكذيبهم للقرآن، بل كذبوا بالساعة. حقيقة الأمر أنهم يكذبون بيوم القيامة، فقال بل كذبوا بالساعة. ثم بيّن الله عز وجل ما أعده لمن كذب بالساعة، فقال وأعتدنا، يعني هيأنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والسعير اسم من أسماء النار. ثم قال، والسعير هذا مذكر، قال لم يقل إذا رآهم، قال إذا يعني جهنم، فمن أسماء النار سعير. وإذا رأتهم يعني رأتهم صاحبة السعير وهي جهنم، إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد وليس من مكان قريب. لو من مكان قريب يبقى كان عندهم أمن في بعد المسافة، لكن لما يقول إذا رأتهم من مكان بعيد إذن هم لا يأمنون حتى مع بعد المسافة عن النار، فبمجرد خروجهم من أرض المحشر والنار تراهم ويسمعون هذه الأصوات من النار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، ففيها صوت يدل على تغيظها على الكفار، وزفيرا وهو صوت أنفاس النار، قال سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهذا ما يعاينونه عند اللقاء من بعيد. طيب وعند الإلقاء؟ الأولى عند اللقاء والثانية عند الإلقاء. قال وإذا ألقوا، والإلقاء هنا فيه مهانة لأن الملائكة تربطهم وتجعلهم مقرنين بعضهم مع بعض ويلقون في النار، وعندما يلقون في النار لا يدخلون في أماكن فسيحة. قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ومع ضيق المكان جعلهم مقرنين مربوطين بعضهم مع بعض، ماذا سيكون كلامهم؟ قال دعوا هنالك يعني في هذا المكان الضيق ثبورا، يعني كل واحد منهم ينادي ويقول وثبورا، فهذا هو الثبور الذي يدعونه، يعني لا يجدون إلا الهلاك في النار. فقال الله عز وجل لهم على ألسنة الملائكة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لأن الألم ولأن النار لن تنطفئ عليكم، ستظل خالدة معكم، ولذلك قيل لهم وادعوا ثبورا كثيرا، يعني ستظل حياتكم داخل النار، أن يقول كل واحد منكم وثبورا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسألهم هذا السؤال، قل أذلك يعني الذي قلته لكم من لقاء النار من بعيد والإلقاء في النار، أذلك خير أم جنة الخلد؟ هل هناك مساواة أو مقارنة بين النار وبين الجنة؟ لا يوجد. أذلك خير أم جنة الخلد؟ وجنة الخلد قال التي وعد المتقون، يعني وعدهم الله عز وجل بها، وهذه الجنة التي وعدها المتقون قال كانت لهم جزاء يعني على أعمالهم الصالحة في الدنيا، ومصيرا يعني يصيرون إليها يوم القيامة. وبعدما يصيرون إليها قال لهم فيها، يعني ذكر ما يكون عند اللقاء وكذلك ما يكون عند الإلقاء يعني عند دخولها، قال لهم فيها ما يشاءون، ثم قال خالدين حتى لا يحزنوا إذا أخبروا بأنهم سيخرجون، قال لهم فيها ما يشاءون خالدين، ثم جعل هذا على نفسه وعدا، قال كان على ربك وعدا. منذ قليل قال وعد المتقون، لم يذكر من وعدهم، وهنا صرح قال كان على ربك، وجعله وعدا إلزاميا على نفسه، ولذلك قال كان على ربك وعدا، وهذا الوعد ليس وعدا عاديا، قال وعدا مسؤولا، يعني اسألوا الله عز وجل أن يحقق لكم هذا الوعد، فهو أمر حري بالسؤال، كان على ربك وعدا مسؤولا. ذكر الله عز وجل أصحاب النار وما سيلاقون في النار، وذكر الله عز وجل أصحاب الجنة وما سيلاقون في الجنة، ثم ذكر الله عز وجل ما سيكون بين الأمم الكافرة والمعبودات الباطلة التي عبدوها من دون الله عز وجل يوم القيامة. فقال ويوم يحشرهم، يعني يحشر الكفار، وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون من دون الله تعم العقلاء وغير العقلاء، لأن بعضهم عبد العقلاء كالملائكة وعزيرا والمسيح، وبعضهم عبد غير العقلاء كالأصنام، فهذا الكلام للجميع وسواء من رضي أو لم يرضى. فقال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول، يقول للمعبودات التي عبدت من دون الله، يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ كما قال الله عز وجل للملائكة يسألهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك بل كانوا يعبدونه. وقال للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيسأل الله عز وجل حتى الأصنام يسألها أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل يعني بأنفسهم؟ قالوا سواء العقلاء وغير العقلاء سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني نحن لم نرضى بهذا. هذا يقوله الأصنام وتقوله الملائكة، ومن عبد وهو راضي يتبرأ في هذا اليوم ويقول سبحانك ما كان ينبغي لنا، يعني ما يصح وما يجب أن نتخذ من دونك من أولياء. ولكن في حقيقة الأمر متعتهم، يعني متعت هؤلاء المشركين وآباءهم المشركين أمثالهم حتى نسوا الذكر، والذكر هو كتاب الله عز وجل، وكانوا في النهاية قوما بورا، يعني قوما هلكة. ثم التفت الله عز وجل بعد ما كلم مين؟ كلم المعبودات الباطلة. التفت الله عز وجل للمشركين أنفسهم وقال لهم فقد كذبوكم بما تقولون. انتوا بتقولوا ان هم طلبوكم لان تعبدوهم من دون الله عز وجل. فقال لهم فقد كذبوكم بما تقولون. قال فقد كذبوكم بما تقولون. وفي قراءة فقد كذبوكم بما يقولون. فقد كذبوكم بما تقولون يعني كذبوا أقوالكم. وفقد كذبوكم بما يقولون يعني أقوالهم كذبت أقوالكم. فقد كذبوكم بما تقولون بما يقولون فما تستطيعون في هذا اليوم صرفا، يعني أن يصرف عنكم العذاب عن طريق أي حيلة من الحيل، ومنها مثلا الشفاعة، ولا نصرا يعني أن يصرف عنكم العذاب عن طريق الغلبة. فلن تستطيعوا أن تصرفوا العذاب لا بحيلة ولا بغلبة لله عز وجل. فقال فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يقول الله عز وجل للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون، أنتم ادعيتم أنهم سبب إضلالكم والمعبودات كذبتكم، فقد كذبوكم بما يقولون، أقوالهم تكذبكم كذلك. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فعلم أنهم قد ظلموا أنفسهم، فقال الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين، ليرد على فرية لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فقال له وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، ويحتاجون إلى إخراجه، ويمشون في الأسواق كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق. إذن الرسل كبقية البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ومنهم الغني ومنهم الفقير وأكثرهم فقراء. ولذلك قال الله بعدها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني لو شاء الله عز وجل لجعل الأنبياء أغنياء وجعلهم أغنى الناس، فسينقاد الناس إليهم اضطرارا لأنهم يحتاجون إلى أموالهم، لكن لما يجعلهم فقراء سينصرف عنهم المكذب ويقبل عليهم المصدق. ولذلك قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وخاطب المؤمنين قائلا أتصبرون، تصبرون على الفقر وعلى قلة الطعام وعلى المشي في الأسواق وعلى تكذيب الكافرين لكم؟ وهذا الخطاب كذلك للأنبياء أتصبرون. ثم قال وكان ربك بصيرا، يرى الله عز وجل الناس وأصنافهم وأحوالهم. ثم قال الله عز وجل حاكيا بعض أقوال الكفار، قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا كلمة تبارك الثانية كلها ستنصرف على قضية التكذيب بالبعث والإيش. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وكذلك لا يخافون لقاءنا، لكن ذكر الله جناحا وأنت تستنبط الجناح الآخر، فهم لا يرجون ولا يخافون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بل يرجون لقاء أصنامهم في الآخرة، قال لولا أنزل علينا الملائكة. هذه من ضمن طلباتهم، قالوا لولا أنزل إيش علينا. كلمة أنزل تدل على الإنزال المتقطع ولا دفعة واحدة؟ يعني انظر إلى الغباء، الملائكة أعددهم بالمليارات أكثر من البشر، يعني لا يريدون فقط جبريل أن ينزل، لا، يقولون لولا أنزل علينا الملائكة، يعني دفعة واحدة جميع الملائكة جملة واحدة، بل طلبوا أمرا أصعب من ذلك، قالوا أو نرى ربنا. يعني قالوا طالما ربنا بعت لنا رسول والرسول ده بيقول أنا جاي من عند الله عز وجل عن طريق ملك، طب ما بدل كده ما ربنا ينزل لنا الملائكة كلهم أو نرى ربنا مباشرة حتى نتأكد أن هذا الرسول فعلا جاء عن طريق الملائكة عن طريق الله عز وجل. لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهذا يدل على أنهم وصلوا إلى أعلى درجات الاستكبار، فقال الله عز وجل لقد استكبروا في أنفسهم لما طلبوا الملائكة، لأن ملك واحد يكفي، قال لقد استكبروا في أنفسهم. وهذا الاستكبار يعني لا يوجد له أثر في الخارج، لقد استكبروا فين؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، يعني لن يؤثر على غيرهم هذا الكبر. لقد استكبروا في أنفسهم ووصلوا إلى أعلى درجات الاستكبار وهي العتو، فقال وعتوا، لأنهم طلبوا الملائكة وطلبوا أعلى من الملائكة، قالوا أو نرى ربنا، فلما قالوا الملائكة قال لقد استكبروا في أنفسهم، ولما قالوا أو نرى ربنا قال وعتوا عتوا كبيرا. ثم قال الله عز وجل يوم يرون الملائكة، هم يريدون أن يروا الملائكة، سيرون الملائكة، لكن متى؟ يوم القيامة، وسيرون الملائكة في غزوة بدر. يوم يرون الملائكة سواء في الدنيا في العذاب أو في الآخرة في العذاب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وعندما يرون الملائكة، وكان العرب إذا رأوا شيئا يكرهونه يقولون هذه الكلمة حجرا محجورا، يعني نريد أن نجعل بيننا وبين هذا الشيء الذي يخيفنا حجرا، يعني مانعا وساترا وحجابا محجورا، يعني يكون منيعا لا يستطيع أن ينفذ هؤلاء إلينا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وظنوا أنهم إذا رأوا الله وإذا يعني جاءتهم الملائكة ستكون لهم أعمال من خير تحميهم من هذه الأعمال، صلة الأقارب وصلة والأرحام وفك الأسرى والإطعام والنفقات، وهذه الأشياء كانوا يفعلونها، لكنهم يفعلونها لغير الله عز وجل. فقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وهذا العمل يحسبونه أنه ينجيهم، قال فجعلناه هباء. والهباء هو الذي تراه في قوة النافذة إذا دخل ضوء الشمس، هذا الهباء يعني لا أحد يشعر به، لولا دخول الشمس في المكان الضيق والمكان المظلم لما رآه أحد، قال فجعلناه هباء. والهباء إما أن يكون هباء مستقرا كما نراه، وإما أن تأتي ريح فتحركه، فقال فجعلناه هباء منثورا، يعني لن يستطيع أحد أن يحصل منه شيئا، قال فجعلناه هباء منثورا. إذن هؤلاء الناس الذين أعمالهم أصبحت هباء منثورا أين سيكونون؟ في الجنة ولا في النار؟ في النار. إذن هم أصحاب النار، وإذا دخلوا النار لن يجدوا فيها لا خير في الاستقرار ولا خير في الإقامة. وفي المقابل قال الله عز وجل أصحاب الجنة بسبب وجود أعمالهم وثباتها يومئذ خير مستقرا، إذا دخلوا الجنة، وأحسن مقيلا. خير مستقرا وأحسن، إيش الفرق؟ الآن أصحاب الجنة دخلوا الجنة، ما فيش نوم في الجنة، لا يوجد نوم، فقال خير مستقرا خير مستقرا، يعني عندما يستقرون مع أصحابهم، يجلسون على سرير الملك، كل واحد يجلس على سريره ويكونون على سرر متقابلة، هذا مع أصحابهم. ثم إذا أراد أن يخلو بزوجته فقال وأحسن مقيلا، فهو له حالان، إما أن يجلس مع أصحابه في العلن، وإما أن يذهب في أماكن أخرى ليستقر مع الزوجات. فقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ومع المقيل قال وأحسن مقيلا، لأنها ستظهر عليه بحسنها. ومتى سيكون ذلك؟ مسألة نزول الملائكة. قال ويوم تشقق السماء بالغمام، عندما تتشقق السماء، وقال تشقق لأن السماوات السبع ستتشقق سماء سماء، فإذا شققت السماء الأولى سينزل منها الملائكة يحيطون بأهل الأرض وهم أضعافهم، وإذا انشقت السماء الثانية سينزل أصحابها من الملائكة ويحيطون بدائرة ثانية، وهكذا مع كل سماء. ولذلك ذكرها بالإدغام وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ستنزل الملائكة يوم القيامة تنزيلا عظيما. أنت أول ما ترى جهة السماء ترى الغمام وترى السحاب وهذه الأشياء، فتنزل الأشياء، لا يوجد شمس لا يوجد قمر، وهذه الأشياء كلها قد ذابت والسماء تشقق، فترى الملائكة عند نزولها كأنها يعني تغم على الأرض وتغطي هذه الأرض. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، دائرة فوق دائرة. عندها قال الله عز وجل الملك يومئذ، يعني يومئذ تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق لمن؟ قال للرحمن، وكان يوما وهو يوم القيامة على الكافرين عسيرا، يشعرون بطول 50,000 سنة، وأما على المؤمنين فهو يوم يسير ييسره الله عز وجل عليهم فلا يشعرون بطوله. في هذا اليوم ماذا يحدث؟ قال ويوم يعض الظالم، وعض الظالم في الدنيا يكون على أصابعه، أما في الآخرة قال ويوم يعض الظالم على يديه، يعني لا يكتفي بيد واحدة ولا يكتفي بأصابع اليد، لا يعض على كلتا اليدين. ويوم يعض الظالم على يديه، يعني لا يشعر بنفسه ويعض يديه ندما، ويوم يعض الظالم على يديه. وندمه يظهر في أمرين، الأمر الأول قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاني إليه من توحيد الله واتباع كتاب الله. والندم الآخر يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ إيش فلانا، هذه كلمة مبهمة. طيب وهل الله عز وجل يخاف أن يذكر الشخص باسمه؟ يعني يا ليتني لم أتخذ أبا جهل، يا ليتني لم أتخذ الوليد ابن المغيرة، لماذا لم يذكره الله عز وجل باسمه مع أنها نزلت في أشخاص معينين؟ الله عز وجل لم يذكرهم باسمهم فتحا لأبواب التوبة لهم لعل بعضهم يتوب، ولم يذكرهم باسمهم لتصبح مثالا، يعني كلمة فلانا هذه تضع مكانها أي شخص سيكون سببا في الإضلال، يقول يا ليتني لم أتخذ إيش. وإلا الله عز وجل لم يخف عندما قال تبت يد أبي لهب وتب، وصرح به، لم يقل تبت يد فلان، لكن هنا قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا قال هذا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذا الشخص الذي اتخذه خليلا قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فقال وكان الشيطان، يعني سواء كان إنسيا أو جنيا، للإنسان خذولا. والشيطان الأكبر وهو الجن كذلك يقف يوم القيامة ويخذل أتباعه عندما يأتون إليه يوم القيامة، فيقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال الرسول في هذا اليوم، وقال الرسول يعني في الدنيا، الآن هددهم الله عز وجل بما سيكون يوم قيامة، الآن ننتقل إلى الدنيا. وقال الرسول يا ربي وقوله يا ربي ووضع أداة النداء بينه وبين الله تدل على شدة تحرقه وغضبه على قومه صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا ربي إن قومي، يعني من كفار قريش، إن قومي من كفار قريش اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآية التي سبقتها في الأخيرة قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويا ليتني كذلك اتبعت كتاب الله. فأعادهم الله إلى الدنيا مرة أخرى، وهذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع أنهم يرون القرآن ويرون عظمته إلا أنهم حاربوه وهجروه. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه سنة الأنبياء السابقين، قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كما أن قريشا أصبحوا أعداء لك، هذا ما حدث مع الأنبياء السابقين. فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وطالما سيحدث عدو من المجرمين فلابد من أمرين، لابد من هادي يهدي الناس إلى الطريق الصحيح، طالما أن المجرمين سيضلهم الله، إذن الآخرون يريدون هاديا يهديهم، وستحدث لهم مناوشات مع الكفار فلابد لهم ممن ينصرهم. ولذلك قال الله بعدها وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني إن أراد المؤمنون طريق الهدى فالذي سيهديهم هو الله، كما أضل المشركين سيهديهم، وكما جعل الهزيمة للمشركين سينصرهم. قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. من ضمن أقوالهم، والله عز وجل يعطفها على الأقوال السابقة، وقال الذين وقال الذين وقال الذين قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لما جمل الرجل دوت اللي قال أساطير الأولين اكتتبها، يعني جابها مكتوبة وبعد كده فهي تملى عليه لأنه مش عارف يترجمها ومش عارف ينقلها لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فبياخدها صفحة صفحة وجزء جزء. فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني احنا بنقوله ان القرآن ده نزل مقطع عشان كده بنفتري عليه وبنقوله أساطير الأولين، لكن لو كان الكتاب ده جالنا بيه مرة واحدة وقال لنا أدي الكتاب ده من عند ربنا في اللحظة دي مش هنقدر نكذبوه. نعم، وهذه يعني تدرجوا مع المخاطب أمامهم، يعني كفار قريش أرادوا أن يستدرجوا المؤمنين الذين يسمعونهم، فقالوا لهم لولا نزل. إذن كلمة نزل تدل على التدريج، فلن المستمع سوف يستمع طالما أنهم بدأوا بهذه الكلمة لولا نزل، سنسمع الكلام طالما أنتم معترفين أن القرآن نزل وأنه ينزل منجما فنحن سنسمع. لولا نزل عليه القرآن، ثم قالوا جملة واحدة ونقضوا كلامهم، قالوا بدل ما ينزل منجم ينزل إيش؟ جملة، وأكدوا كلمة جملة، قالوا جملة واحدة. فبين الله عز وجل الفرق بين نزول الكتاب جملة وبين نزول الكتاب منجما. ما العلة؟ قال الله كذلك لنثبت به فؤادك. من فوائد نزول القرآن جملة تسهيل حفظ المباني، يعني منجما، من فوائد تنزيل القرآن منجما رقم واحد تسهيل حفظ المباني، تنزل آيات قليلة مبناها قليل فيحفظها المؤمنون، يبقى أول شيء تسهيل حفظ المباني. رقم اثنين ترسيخ فهم المعاني، القرآن لو نزل جملة واحدة لما فهم الصحابة المراد منه، لكن لما ينزل آيات آيات فيفهمون معاني القرآن، يبقى الأولى تسهيل الحفظ، والثانية الفهم، ترسيخ الفهم، والثالثة التدرج في الأحكام حتى لا تنزل الأحكام جملة واحدة صلاة وزكاة وصوم وكذا، لا تنزل متدرجة، التدرج في الأحكام. والرابعة لتظهر حكمة النسخ، ناسخ ومنسوخ، لو نزل القرآن جملة واحدة لما سيكون هناك ناسخ ومنسوخ، لكن لما ينزل منجما سيأتي الناسخ والمنسوخ. وكذلك لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين، وكذلك للرد على افتراءات الكفار، فكلما افتروا فرية نزل رد على هذه الفرية، وكذلك لمناسبة الحوادث والوقائع، كلما حدثت حادثة وجاءت واقعة جديدة ينزل فيها قرآن جديد. فكل هذه المعاني من معاني إنزال القرآن منجما، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناك ترتيلا. إيش ورتلناه ترتيلا؟ إذن إيش الأفضل، أن ينزل جملة واحدة ولا منجما؟ منجما. وهم المثل الذي ضربوه جعلوا طلبوا أن ينزل جملة واحدة، وأن الجملة الواحدة أفضل. فقال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل، يعني مثل كمثل هذا المثل الذي أتوا به، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فالحق والأحسن تفسيرا أن ينزل القرآن منجما للعلل التي ذكرناها، من تسهيل الحفظ وتفهيم المعنى وترسيخ الأحكام والرد على هذه الأشياء التي ذكرناها كلها. قال بالحق وأحسن تفسيرا، وطالما أنهم يعني أمثالهم على غير وجه، المثل اللي هم أتوا به صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. فالمثل الغير صحيح كأن الواحد ماشي في الدنيا ديت مش ماشي على رجليه، كأنه ماشي على وجهه، طالما المثل بتاعهم مثل غير صحيح. وهذا ما سيحدث لهم في الآخرة، كما أجروا الأمور في الدنيا على غير وجهتها سيجعلهم الله عز وجل يوم القيامة يسيرون على وجوههم. فقال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: أليس الذي أمشاه على رجلين بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم ذكر الله عز وجل مثالا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب. والبعض يظن أن كتاب موسى نزل جملة واحدة، وهذا ليس صحيحا. كتاب الذي نزل جملة واحدة هذا جزء من التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، لكن التوراة نفسها نزلت منجمة على حوالي 20 سنة، كما أن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فضرب الله مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، الألواح هذه جزء من التوراة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هارون وزير ونبي، هل وزارته ونبوته يعني جعلت بني إسرائيل كلهم يدخلون في الإسلام؟ لا، بعضهم آمن وبعضهم كفر. إذن ليس معنى أن يأتي ملك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه نذيرة أن هذا سيكون سببا في دخولهم في الإسلام، كما أن هارون كان مع موسى ووزيرا. استريحوا دقائق ولا نكمل؟ طيب 5 دقائق صح صح فيه. Şurada durdum.